والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما كنت شاهد فلكل حادثة مقاصد فكل المعاني من يداني ألقت إليك بها مشاهد أنست بماضيها الحواضر ومضى على الأثر المسافر فإذا وقفت وقوف حائر.